هل للإنسان أن ينادي أباه باسمه؟ يعني تحدثان في أهل الغيبة واضح جائز ولا فيه غضاضة على الأب، لكن هل له أن يناديه باسمه؟ نعم، ممكن أن نرجع فيه للعرف فيقال إذا كان في ذلك غضاضة وإهانة للأب فإنه لا يجوز، أما إذا لم يكن فلا بأس، فلا بأس أن يناديه باسمه فيقول يا فلان يا أبي أو يا فلان فقط، لكن ما لم يكن في هذا غضاضة على الأب أو إهانة له فيمنع. ما كمل الآن فوائد؟ طيب، يسأل يقول في الشوارع الآن مكاين تبيع بسكوت وبسكوت وغيره، فهل هذه وكيلة ولا ماذا؟ هي ما هي وكيلة بالحقيقة، لأننا ما وقفنا على وثيقة عقد التوكيل، لكن هي بمنزلة المالك تماما، المالك وضع. لكن المشكل في هذه أنها أحيانا تدفع لك شيئين، تضع ريال ويطلع عليك علبتين، ها صحيح؟ الأكثر مما تعطي، لأنه يعني سئلت أكثر من مرة عن هذه المسألة، إنه يضع ريال ويجيها حق ريالين، ها؟ إذا حط ريال ثاني يمكن يطلع اثنين بعد. يعني لو يحط ريال بدون ضغط زر يمكن ما يدري على الثاني، قد لا يدري الثاني. لا، هذا ايضا يجب التفطن له، يعني لو كان عندي كتاب وقف ما يجوز ابدله كتاب ملك لان هذا بيع، لكن يجوز ان اتنازل لك عن هذا الكتاب وتنازل لي انت على عن كتاب اخر موقوف، كل الموقوفات لا بأس، لأن هذا ليس بيعاً، إنما هو تنازل، أنت تنازلت وأنا تنازلت. نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يعود إلى ورثة الواقف، إما ورثة أصحاب الفروض والعصبة أو العصبة فقط، ومن العلماء من قال يعود إلى ورثة الموقوف عليه، ومنهم من قال يكون في المصالح العامة، وهذا الأخير أقرب يكون في المصالح العامة، وما دعت الضرورة إليه فيجب. يعني مثل لو حصل عيب في الوقت يجب على الولي أن يصلحه، أما ما كان من المصلحة وليس بعيب فهذا لا يجب، لكن أحسن. إذا نكمل فوائد الحديث. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز إطعام الضيف من الوقت إلى اشترط استحقاقه لقوله والضيف، ولا فرق بين أن يكون الضيف غنيا أم فقيرا. ومن فوائده أيضا جواز حولية المرأة على الوقت، لأن ثابت أن عمر رضي الله عنه جعل وليه على هذا الوقت ابنته حفصة رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للواقف أن يبين الشروط حتى لا يكون الالتباس بقوله غير متمول، إذ أن قوله يطعم صديقا قد يطعم لو جاءت على إطلاقها لأمكن أن يعطى حتى من عين الوقف، فلما قال غير متمول دفع هذا الاحتمال. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.